الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتنا الكرام، لما عرفنا أن الله تعالى حي كامل الحياة، نرى أن الله تعالى حدثنا عن حياته في القرآن الكريم وقرنها بقيوميته، لذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تناسب أن نحدثكم أيضا عن القيوم، اسم من أسماء الله تعالى، هو اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته. القيوم في اللغة يعني قيوم على وزن اللي هو الفعال، القيوم على وزن الفعال، القيام، القيوم صيغة مبالغة من القائم، الذي قام بنفسه وقام به غيره، ولذلك كل شيء في هذا الكون قائم بالله تعالى، كل شيء في هذا الكون قائم بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى قائم بذاته، ولذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فجمع بين الحياة والقيومية، الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، ولذلك الله تعالى الخالق من معاني الربوبية، الخالق المالك المدبر، وهذه من أثار قيوميته سبحانه جل في علا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلا حركة ولا سكون ولا نية ولا عمل ولا ذهاب ولا إياب إلا بأمره وقيوميته سبحانه جل في علا وإذنه، ولذلك إلا هو بعلم الله وتدبيره ومشيئته كما بين ذلك في كتابه. قيومية الله لا يعتريها نوم ولا غفلة، فهو قائم بخلقه. اليوم نجد في مسألة الأوقاف مثلا في الفقه الإسلامي يقولون قائم الوقف، قائم قام الوقف في الفقه الإسلامي، في كتب الفقه الإسلامي، لماذا؟ لأنه مسؤول عن هذا الوقف. وتخيلوا الآن حينما يوصف العبد بأنه قائم على وقف، وقائم على مسؤولية، وقائم على وزارة، وقائم على أمارة معينة، فنجد أن قيومية العبد ناقصة، يعتريها ما يعتريها من الصواب والخطأ، ولكن قيومية الله تعالى لا يعتريها نوم ولا غفلة ولا خطأ ولا ندم سبحانه جل في علاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلو نام الخلق جميعا لم ينم ربنا سبحانه جل في علاه القيوم الذي لا ينام، ولو غفل الناس لم يغفل ربنا سبحانه جل في علاه. فربكم لا ينسى ولا يضيع ولا يهمل سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في علاه. حتى وصف الله تعالى بالنسيان إنما هو على وجه العقوبة لا على وجه الحقيقة، لأن وما كان ربك نسيا، الله تعالى وصف نفسه أظن في سورة مريم أظن في الآية 64 لما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وأما قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، هذا النسيان الإعراض، وليس النسيان بمعنى الضعف والغفلة والتوهان عن الشيء، حاشا لله تعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فلو ترك الكون لحظة بلا قيومية من الله تعالى لتفكك وانهار وزال، لكن القيوم قائم عليه في كل لحظة سبحانه جل في علاه. إذا آمن العبد بأن الله قيوم علم أنه فقير إلى الله في كل شأنه، وتحرر من الغرور والغرور، الغرور صفة للإنسان يغتر، الغرور اسم للشيطان، فتحرر من غروره وغروره شيطانه، وسكن قلبه عند اضطرابه، ولم يجزع من تقلب الأحوال، لأنه يعلم أن الذي يدبر الأمر هو الله القيوم الحكيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فمن رزق النمل في جحرها قادر على أن يكفيك همك، تأكد من هذا. اسم الله القيوم يعالج داء الاعتماد على النفس، فكم من إنسان كان قادرا مستطيعا ثم سقط في غروره، وسقط عند أول اختبار مر عليه وكله الله تعالى إلى نفسه. ولذلك المؤمن دائما في أمور كلها وفي ملماته ونوازله تجدونه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك دعاء الكرب تضمن هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لأنه يعلم أن حوله وقوته قائمة بقيومية الله تعالى وحوله وقوته وقدرته، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن الإيمان بصفة القيوم تحملنا على دوام الافتقار لله تعالى وحسن التوكل عليه وعدم الاغترار بالنفس أو الأسباب، والطمأنينة بأن أمورنا بيد ربنا الذي لا ينام ولا يغفل عنا. فمن قام قلبه بالله أقامه الله، ومن اعتمد عليه كفاه الله، ومن فوض أمره إليه لم يضيعه الله أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه، وأن يقيم قلوبنا على طاعته والإيمان به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.